بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر لله شكر العارفين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الإخلاص واليقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل وإياكم ما وقفنا عنده من دروس التفسير في مدرسة ورثة الأنبياء، وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. الآيات بينا جملة مما يتعلق بما قبلها، ثم ما جاء في هذه الآية من حكم الله عز وجل على أهل الكتاب أن الذلة ملتصقة بهم، أن الذلة ملتصقة بهم. ضربت عليهم، الشيء يضرب بالشيء ليلتصق به، فرب العزة ألصق بهم الذلة أينما ثقفوا حيثما وجدوا، لقوا ووجدوا. وهذا مشاهد، فلم يعل لهم شأن ولم تعل لهم راية على مر العصور، ولم يظهر منهم زعيم متزعم وقائد ذو شأن على مر العصور، فهم أهل ذلة تجدهم في الحواري المعروفة، وتجدهم في أماكن معهودة ولبس، سبحان الله، حتى مع المدنية الحديثة لم يتركوها، كأن الله عز وجل أراد منهم أن يلبسوا لباس الصغار، في كل الأماكن، معزولون، مكروهون، منبوذون، لا تقوم لهم قائمة ولا يبرز منهم زعيم متسود على الناس، إلا اللهم في الفترة الأخيرة حينما حاضوا أو حينما يعني حصلوا وعد بلفور الذي وعدهم به الإنجليز بإقامة دولة لهم، وإلا هم لولا عون الإنجليز لهم في إقامة دولة في فلسطين لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. وحتى هذا الوعد لم يأتي محبة لهم، هذا الوعد أتى للتخلص منهم، وقد كثرت الشكاوى في أوروبا وبلادها من طريقة اليهود في التعامل مع الناس، يتحكمون في الاقتصاد، يتحكمون في الذهب، ينشرون الفساد، يتحكمون في المواد الغذائية، نفس المنهج سبحان الله. وزادوا على ذلك الآن، يعني في 200 سنة الماضية، زادوا على ذلك في التحكم بالبنوك، المصارف والإعلام، فنفس السياسة سبحان الله تتكرر عبر أزمنة. لما ضاق بهم الأوروبيون ذرعا وعدوهم بإقامة دولة في فلسطين، فليس من قوتهم ولا من عزتهم أنهم يقيموا دولة في فلسطين، بل هي بمعونة نصرانية غربية مباركة أوروبية أمريكية لإقامة هذا الإفراز الخبيث والسرطان الخبيث في جسد الأمة الإسلامية وزراعة دولة الصهاينة في فلسطين. فهم مضروب عليهم الذلة، وهذا مشاهد من رأى اليهود، وقد رأيتهم مرارا وتكرارا بزيهم وملابسهم، ما يستطيعون أن يرفعوا أعينهم في وجوه الناس، بل ما يستطيعون أن يرفعوا أعينهم بوجه الفسقة من المسلمين، حتى من ظهر عليه الفسق من المسلمين ما يستطيعون أن يرفعوا أعينهم في وجوههم، تجدهم معزولين ويكلمون أنفسهم ورؤوسهم مطرقة، لدرجة أن مرة من المرات يعني أردت أن أجرب ذلك بنفسي، وقد شاهدتهم في مطار من المطارات 4 أو 5 بشعورهم بضفائرهم بزيهم فأردت أن أجرب ذلك بنفسي، فوقفت أمامهم وقفة تثير فضول الناس، يعني الناس يرون أن هذا الرجل واقف أمام هؤلاء ينظر إليهم، وقفت أمامهم نظرة أني أنا أراكم واقف أمامهم أنظر إليهم، أريد واحدا منهم أن يرفع عينه في عيني ما استطاع، مع أنهم 4 رجال. طيب يعني أقل القليل أن يقول واحد منهم ماذا تريد، إيش فيك طالعني، ليش قاعد تنظر لي، فقلت سبحان الله، أقول يعني ما استطاعوا حتى أن ينظروا إلي فضلا عن أن يسألوني لما أنظر إليهم. وقد علقت في نفسي جوابا إذا سألوني، أنا أقول لهم أنتم يهود كذا، أول مرة أشوف اليهود، أول مرة أشوف الملابس هذه، علقت في نفسي جوابا لسؤالهم على فرض أنهم يسألون، وجدتهم أنهم لا ينظرون حتى إلى من ينظر إليهم، في عزلة وكذا، وحاولوا يتجنبوني ويجلسوا في مكان آخر سبحان الله العظيم. فذكرت قول الله عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. هذه الذلة ذهب بعض المفسرين أن المراد بها الجزية، المراد بها الجزية، وأن الجزية هي ذلتهم، وهذا وإن ذهب إليه جملة من أهل العلم، إلا أن الصحيح أن الذلة عامة، أن الذلة عامة، وليس المراد منها الجزية. والدليل أن الله استثنى العهد أو الحبل من هذه الذلة، وقلنا إن الحبل هنا مراد به إيش؟ العهد يعني المعاهد، والأمان يعني الذمي والمعاهد. الذمي هو من كان من أهل الكتاب في بلاد المسلمين يدفع الجزية، طيب، والمعاهد الذي يدخل المسلمين بأمانهم، الذي يدخل عند المسلمين بأمانهم. رب العزة قال: إلا بحبل من الله، حبل الله أن يكون ذميا، وحبل من الناس أن يكون معاهدا دخل عند المسلمين بأمان منهم. هؤلاء لا يجردون من عزتهم، لا يجردون من عزتهم، ولا تضرب عليهم ذلة، لأنهم دخلوا بحبل من الله وحبل من الناس. وضربنا لكم مثلا في قصة عمر رضي الله عنه مع اليهودي، مع اليهودي الذي كبرت سنه وهو يتسول ويسأل الناس، فعمر رضي الله عنه منعه من ذلك وأجلسه في بيته وصرف له مالا من بيت مال المسلمين، وقال له: قد ظلمناك إذ أكلنا شبابك ونأكل شيبك. فلم يطالبه بالجزية بل صرف له من بيت مال المسلمين مالا. هذا يدل على أن الجزية تؤخذ منهم في حال قدرتهم وبما يحفظ لهم الكرامة الإنسانية، فلا يستطيع الإنسان أن يحيا في مكان إذا جرد من هذه الكرامة. أما الذلة العامة يعني دنو منزلتهم عن منزلة المسلمين وشعورهم بصغارهم أمام المسلمين، فهذه مضروبة عليهم ملصقة بهم أبد الآباد، لا ترتفع عنهم، صغارهم لا يرتفع عنهم. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. السبب الأول لهذه الذلة إيش؟ كفرهم بآيات الله. وقد تقدم في سورة البقرة جملة من أنواع الكفر وذكرناها في درس مستقل، وقارنا بين مشابهة اليهود والنصارى في هذا الكفر الذي أتى منهم أكثر من 7 أوجه كلها في اشتراكهم بأنواع هذا الكفر. طيب، فهذا السبب الأول كفرهم بآيات الله. ثم الكفر المذكور في سورة آل عمران، والكفر المذكور في سورة آل عمران أكثره في الكلام عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الكفر في سورة آل عمران أكثره منصب على عدم اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم دخولهم في الإسلام. قال: ويقتلون الأنبياء بغير حق. حق جاءت نكرة، أي ولو أقل الحق، فلا يوجد أي حق عندهم حينما قتلوا الأنبياء، جاءت بدون أل التعريف، لم تأتي معرفة بل جاءت نكرة. ويقتلون الأنبياء بغير حق، أي بغير وجه حق ولو كان قليلا. هذا في سورة آل عمران. في سورة البقرة قال الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى، وإذ قال موسى لقومه، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، الآية المعروفة. آخرها ماذا قال رب العالمين؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. طيب لماذا جاءت معرفة في البقرة ولم تأتي معرفة في آل عمران؟ إعجاز قرآني عجيب وبلاغة متناهية، وأن إلى ربك المنتهى. سبحان الله. في سورة البقرة قال: ويقتلون النبيين بغير الحق. النبيين بغير الحق أل التعريف، وهنا بغير حق، أي أي نوع من الحق. اسمعوا هذه القاعدة وفهموها، لأنكم ستحتاجونها هنا في هذه الكلمة وفي مواضع في القرآن سنمر عليها إن شاء الله عز وجل. قد تأتي الكلمة نكرة مرة وتأتي معرفة مرة أخرى. قد تأتي الكلمة في القرآن مرة معرفة ومرة نكرة. هذا التعريف والإنكار، هذا التعريف والنكارة متعلق بالآيات. سبحان الله، في موضع عجيب يقوله الله عز وجل في منتهى الحكمة، في منتهى الحكمة. إذا عرف سبحانه وتعالى بأل التعريف، الأل تفيد العهدية، أل التعريف تفيد ماذا؟ العهدية، يعني هناك شيء معهود يشار إليه في الأل والتعريف، هناك شيء في الكلام معهود يشار إلى هذا المعهود بأل التعريف. طيب كلامنا العامي، لو قلت لك في سالفة بيني وبينك، ما راح تفهم هذه السالفة إلا أن يبين لك إياها. لو قلت لك لا تنسى السالفة بأل التعريف، لا تنسى السالفة، إذا قلت لك إياها بأل التعريف ستعرف هذه السالفة، ستعرف هذه القصة. الأل تفيد العهدية يعني الشيء المعهود بيني وبينك، والنكرة تصلح لأي شيء تحت هذه الكلمة. إذا جاءت الكلمة في القرآن مرة إذا جاءت الكلمة في القرآن معرفة بأل، فاعلم أن أل في هذه الكلمة يراد بها شيئا معهودا، إما تجده في السياق أو في أمور ثانية معروفة في القصة إذا كانت في قصة. أما إذا جاءت نكرة فالمراد أن هذه الكلمة على إطلاقها، على إطلاقها بقليله أو بكثيره، ليس المراد أمرا معهودا، ليس المراد أمرا معهودا، وإنما كل ما يصلح أن يقال فيه هذه الكلمة مثل حق هنا فإنها مقصودة. طيب فهمتم القاعدة؟ أكررها، إذا جاءت الكلمة معرفة بأل فالمراد بالأل هنا أمرا معهودا، وإذا جاءت الكلمة بنكرة فالنكرة تشمل جميع ما يتعلق بهذه الكلمة. تعالوا نسقط هذا الكلام على هذه الآيات. في سورة البقرة قال ويقتلون النبيين بغير الحق. ليش قال الحق؟ الحق لأن سورة البقرة تناولت القتل في أكثر من موضع، تناولت القتل في أكثر من موضع، موضع في سورة في قصة بني إسرائيل، أو ثلاث أو أربع مواضع في قصة بني إسرائيل. مرة قال الله عز وجل لهم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. إذن ذكر القتل بغير وجه حق في سورة البقرة في قصة بني إسرائيل وموسى. أيضا موضوع ثاني قصة البقرة نفسها، قصة البقرة فيها قتل وما فيها قتل؟ فيها قتل، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. إذا قصة البقرة أيضا قتل، وأيضا قتل بغير وجه حق. موضوع ثالث استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هذا موضوع ثالث. موضوع رابع قال الله عز وجل وتقتلون النبيين بغير الحق، وقتل النبيين بغير الحق غير قصة بني إسرائيل. أيضا ذكر القتل في القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذن سورة البقرة تناولت القتل بالتفصيل، فلما تناول القتل بالتفصيل صار الحق هنا معرفا. أي تعريف؟ تعريف الحق الذي له، لا يحل لامرئ مسلم أن يقتل أخاه مسلم إلا بإحدى ثلاث، السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الحقوق، إذا لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بالحق، ولهذا جاءت الحق بالمعرفة في سورة البقرة لأنها تناولت القتل، لأنها تناولت القتل، بل ذكر القصاص وآية القصاص في سورة البقرة ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ولا تتقون، ها تتقون لعلكم تتقون. فالمقصد لما كان الكلام في القتل مفصلا صار الحق ايش؟ الحق المعهود عند الناس. وما هو الحق المعهود عند الناس؟ ان المسلم لا يقتل الا باحدى ثلاث. عرف الحق، عرف لماذا بأل التعريف. سورة آل عمران ما تناولت القتل، ما ذكر القتل إلا في هذا الموضع طيب، والموضع الذي سبقه في بداية قصة عيسى عليه السلام، فلما أحس عيسى منهم الكفر، على قول من قال أن الكفر هنا إرادة قتله، على قول من قال أن الكفر هنا إرادة قتله، ولم يأتي القتل على وجه التفصيل إلا في آيات الجهاد، إلا في آيات الجهاد بعد ذلك. إذا الكلام في القصاص والحكم الشرعي متعلق بالقصاص لم يأتي في سورة آل عمران، لم يأتي في سورة آل عمران، ولهذا ذكر الحق نكرة، أي لم يكن لقتلهم الأنبياء أي وجه من وجوه الحق. عرف لماذا ذكر الحق معرفا في البقرة ولم يأتي معرفا في سورة آل عمران؟ هناك يقتلون النبيين بغير الحق، وهنا ويقتلون الأنبياء بغير حق نكرة. ومثل هذه القاعدة في القرآن جاء كثيرا. أضرب مثالا آخرا، أضرب مثالا آخر، الخسران، الخسران جاء نكرة وجاء معرفا. جاء نكرة كما في سورة النساء، يقول الله سبحانه وتعالى يعيدهم ويمنيهم وما يعيده الشيطان إلا غرورا. لا، قبل ذلك قال الله عز وجل إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا نكرة، فقد خسر خسرانا مبينا. لماذا لم تأتي معرفة؟ لماذا لم تأتي معرفة؟ لأن ما في شيء معهود هنا حتى يرجع عليه التعريف. الآية عامة، طاعة الشيطان خسران، طاعة الشيطان خسران، لم يذكر شيئا معهودا حتى نعرف أن الخسران مراد به هذا. طيب، جاءت في القرآن أيضا معرفة، قال الله عز وجل في سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، تكلم عن الدنيا والآخرة، قال ذلك هو الخسران المبين. فجاءت معرفة لماذا؟ لأنه تكلم عن معهود، المعهود ماذا؟ الدنيا والآخرة، فمن خسر الدنيا والآخرة في شيء يكسبه، إذن ذلك هو الخسران بأل التعريف. أل التعريف ذكر حينما ذكر المعهود، وهو أن الإنسان يلتمس الربح في الدنيا ويلتمس الربح في الآخرة، صح؟ صح ولا مو صح؟ الإنسان إيش وين يلتمس الربح؟ في دار ثالثة تلتمس فيها الربح؟ هل هناك دار ثالثة تلتمس فيها الربح؟ إما تربح في الدنيا أو تربح في الآخرة. لما ذكر الله عز وجل الدنيا والآخرة وهو الذي يعهد في الذهن أن الربح والخسارة فيهما، ذكر أل التعريف في الخسران، قال ذلك هو الخسران المبين. ما قال ذلك هو خسران مبين، لأن لو قال ذلك هو خسران مبين راح نقول نحن طيب يمكن في ربح في غيرهم، لكن ما في دار غيرهم أصلا، ما في دار غيرهم أصلا. إذا خسارة هذين الدارين هو هي الخسارة المعهودة، هي الخسارة التي لا بعدها لا ربح بعدها. فلاحظتم لما ذكر المعهود في سورة الحج وضع للتعريف التي تفيد العهد، خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين بأل التعريف. لكن في سورة النساء ما ذكرها بأل التعريف، لأن ما ذكر معهود أصلا، قالك طاعة الشيطان خسران، ومن يطع الشيطان ومن يتخذ الشيطان من دون الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. فما ذكر لا دنيا ولا آخرة، يصبح المعنى مجرد طاعة الشيطان أو اتخاذه وليا خسران، ما تحتاج إلا التعريف، ما تحتاج إلا التعريف. فهمت القاعدة؟ إذا وجدت الكلمة مرة في القرآن ذكرت بإلا التعريف فاعلم أن هناك شيء معهود أراده الله بإلا التعريف. إذا وجدت الكلمة فيها إلا التعريف في القرآن فاعلم أن إلا التعريف في هذه الكلمة أراد الله بها شيئا معهودا تبحث عنه في السياق. إذا ما وجدت في السياق قد يكون في قصة نزلت من أجلها الآيات سبب نزول. وأما إذا جاءت نكرة فالمراد أمرا مطلقا، قليله وكثيره مراد بهذه الكلمة، قليله أو كثيره قد يكون مرادا بهذه الكلمة. فهمت القاعدة؟ لماذا هنا قال يقتل الأنبياء بغير حق؟ لأنه ما تكلم عن القتل أصلا. سورة آل عمران ما جاءت الكلام عن قتل النفس بالنفس والقصاص وحكم الله على بني إسرائيل والآيات التي تكلمت عن ما فعلوه من إخراج بعضهم وقتال بعضهم، وهذا التفصيل كله جاء في سورة البقرة. فلهذا كان مناسبا أن يتكلم عن الحق المعهود، وهو أن النفس المؤمنة المعصومة لا يحل قتلها إلا بإحدى ثلاث. وهذا لا شك أنه يدل على بلاغة القرآن الكريم، يدل على بلاغة عظيمة في القرآن الكريم، يجعل الإنسان يتلذذ حينما يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والمعاصي هنا جاءت على الترتيب، فالكفر بآية الله أعظمها، ثم قتل الأنبياء أدنى منه، ثم أخيرا العصيان والاعتداء. العصيان في الأوامر والاعتداء في فعل النواهي. العصيان في الأوامر، ذلك بما عصوا إذا أمروا، وكانوا يعتدون إذا نهوا. فهمت؟ العصيان للأوامر والاعتداء للنواهي، والله عز وجل يطاع فيما أمر وينهى عما نهى عنه وزجر، وينتهي الإنسان عما نهى الله عنه وزجر. واستدل بعض العلماء بهذه الآية أن فعل الأمر أن ترك الأمر أعظم من فعل الذنب. استدل بعض العلماء، اختلف العلماء، هل فعل الأمر أعظم أم ترك الذنب أعظم، أيهما أعظم أجر عند الله؟ اختلفوا قديما وحديثا، هل فعل الأوامر أعظم أم اجتناب النواهي أعظم؟ قولان مشهوران عند أهل العلم. وذهب ابن القيم إلى أن نصر أن فعل الأوامر أعظم من ترك النواهي، واستدل بهذه الآية وغيرها كثير أن فعل الأوامر أعظم. والقول الثاني خالفوهم يرحمك الله، القول الثاني ذهبوا إلى أن ترك النواهي أعظم من فعل الأوامر. إبليس أعاد الله إياكم شره أمر بالسجود فلم يأتمر فاستوجب اللعنة إلى قيام الساعة، لكن آدم نهي عن شجرة فأكل ثم استغفر وتاب الله عليه، ما لعن إلى قيام الساعة. هذه من الأدلة التي استدلوا بها. فإبليس لما أمر فلم يأتمر استوجب اللعنة، لكن آدم نهي فلم ينتهي ومع ذلك تاب الله عليه. لاحظتم؟ لاحظتم ولا لا؟ ولهذا استدل بعض العلماء إلى أن فعل الأوامر أعظم من اجتناب النواهي. لكن ليس معنى هذا الكلام أن الإنسان يزهد في المعاصي ويقول أهم شيء أطيع الله وأسوي اللي أبيه، لا لا ليس هذا المراد، ليس هذا المراد. بل أولى ما يقال، أولى ما يقال إن التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي على حد سواء. أولى ما يقال إن التقوى والطاعة امتثال أمر الله واجتناب نهيه على حد سواء، وأن لا نميز شيئا عن الآخر، وأن لا نميز شيئا عن الآخر. هنا قال الله عز وجل: ذلك بما عصوا أوامر الله وكانوا يعتدون. إذا نهوا ليسوا سواء. ليسوا سواء من؟ أربعة أقوال عند العلماء. القول الأول قالوا المراد ليست أمة محمد مع بقية الأمم سواء. القول الأول قالوا ليست أمة محمد صلى الله عليه وسلم سواء مع بقية الأمم، واستدلوا بحديث عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للصحابة وهم يذكرون الله ويصلون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أهل أو ما من أهل الأرض أمة يذكرون الله في هذا الوقت إلا أنتم. ثم أنزل الله عز وجل: ليسوا سواء. وهذا الأثر لا أعرف صحته، ولم يسعفني الوقت في البحث عن صحته، وإنما هو تخريجه في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للصحابة فقال لهم: ما من أهل الأرض أمة يذكرون الله في هذا الوقت إلا أنتم. ربما كانت صلاة الفجر أو العشاء، ربما كانت صلاة الفجر أو العشاء. الشاهد أنه قال إلا أنتم، الكلام للصحابة، فأنزل الله عز وجل: ليسوا سواء. إذن هذا القول الأول أن المراد من؟ ليست أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأمم الأخرى سواء. القول الثاني والثالث والرابع كلهم يقولون إنهم أهل الكتاب ليسوا سواء، لكن اختلفوا أيضا. أصحاب الأقوال الثلاثة الباقية كلهم قالوا المراد أهل الكتاب، لأن الله قال: من أهل الكتاب أمة قائمة. طيب من هم أهل الكتاب المقصودون؟ أول فريق قالوا هم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأطلق عليهم أهل الكتاب مجازا لأنهم كانوا أهل الكتاب، فهم المؤمنون الذين كانوا من أهل الكتاب. هذا القول الأول ممن قال إنهم أهل الكتاب. القول الثاني ممن قال هم أهل الكتاب قالوا هم المؤمنون الذين لم يعلموا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبقوا على دين أنبيائهم. القول الثاني قالوا هم أهل الكتاب الذين بقوا على دينهم ولم يعلموا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أهل الكتاب. القول الثالث قالوا هم من كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام عن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أبدا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من كان من أهل الكتاب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهم سواء، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا سواء. إذن أربعة أقوال. القول الأول قالوا ليست أمة محمد والأمم السابقة ليسوا سواء، أمة محمد أفضل، واستدلوا بالحديث الذي ذكرت لكم في مسند الإمام أحمد. القول الثاني قالوا هم أهل الكتاب، هم المسلمين ممن كانوا من أهل الكتاب، هم المسلمون ممن كانوا من أهل الكتاب ليسوا سواء، وأطلق عليهم أهل الكتاب مجازا مجازا. القول الثالث هم أهل الكتاب ممن لم يسمعوا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبقوا على دين أنبيائهم، لم يحرفوا لم يبدلوا، بقوا على التوحيد، بقوا على التوحيد، لم يحرفوا لم يبدلوا. القول الرابع هم أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المدح الذي جاء فيهم، أما من بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فكلهم سواء حتى يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم سواء، المحسن والمسيء كلهم سواء حتى يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. والذي نفسي بيده ما يسمع بي أحد من أهل هذه الأمة من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. عرفت الأقوال الأربعة ليسوا سواء لا يتساوون، فمنهم الفاضل ومنهم المفضول، فمنهم الفاضل ومنهم المفضول. قال من أهل الكتاب، من هنا للتبعيض أي بعض أهل الكتاب، من أهل الكتاب أمة قائمة على أمر الله، قائمة على أمر الله، قائمة يتلون آيات الله آناء وقت، آناء وقت، آناء الليل وهم يسجدون، دلال على كثرة صلاتهم، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، كل هذه أوصاف لهم. وأولئك من الصالحين أي قبل الله عبادتهم، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. يكفروه أي يجحدوه، وهذا يدل على أن الله قبل منهم الأعمال، لأنه إذا لم يقبل منهم الأعمال أحبطها، إذا لم يقبل منهم الأعمال أحبطها جل وعلا، وهذا يدل على أنهم عبدوا الله على الوجه الصحيح، عبدوا الله على الوجه الصحيح. فهم إما أنهم لم تبلغهم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنهم كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم متمسكين بدين أنبيائهم، أو أن المراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من أهل الكتاب. قال الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، بلغوا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا لن تغني عنهم أموالهم، فإذا كانت أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم فأعمالهم أيضا لا تغني عنهم لأنهم كفروا. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تكلمنا عن مثل هذه الآية فيما سبق. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا إذا تصدقوا مع كفرهم، إذا تصدقوا مع كفرهم، إذا أنفقوا مع كفرهم، مثل هذا الإنفاق، قد يسأل الإنسان يقول يا أخي هذا تبرع بماله، تبرع بماله، هذا أعطى، هذا أنفق، هذا تبنى اللجان الخيرية، هذا فعل، هذا كفل، هذا هذه النفقة ما تنفعه يوم القيامة؟ حتى ولو كان كافرا، كافر لكنه أنفق تصدق. طيب رب العزة ماذا يقول عن هذه النفقة مع وجود كفرهم؟ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم فأهلكت. الصر والصر عند العرب الريح الباردة شديدة البرد، ولعلنا نختم بهذا حتى نكمل يعني هناك مسائل في هذه الآية والتي بعدها. طيب الصر والصر هي الريح الباردة، الريح الباردة بردا شديدا. يقول حاتم الطائي لعبد عنده قال له أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا غلام ريح صر عسى يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر. يقول العبد عنده أوقد النار حتى يراها الضيف من بعيد، المسافر من بعيد، أشعل النار حتى يراه، إذا جاءت نارك بضيف فأبشر أنت حر. يحرر العبد إذا أتى بالضيف. إيش الكرم هذا؟ ها؟ سي خالد؟ إيش الكرم هذا؟ يقول للعبد عنده إذا أوقدت النار فرآها الضيف وأتى على نارك أنت حر. حاتم الطائي قال أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا غلام ريح صر أي باردة شديدة البرد عسى يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر. إذن الصر الريح الشديدة الباردة. طيب الصرصر التي عذب الله بها أقواما بريح صرصر عاتية. لعلنا نختم به هذه الفائدة إن شاء الله. ما الفرق بين الصر والصرصر؟ كيف؟ صوت؟ لا، حتى الصر فيها صوت. أيش الفرق بين الصر والصرصر؟ بريح صرصر عاتية. الفعل في الكلام العربي إذا جاء من حرفين من مقطعين مكررين فهذا يدل على التردد، صفة التردد، يعني الفعل يحدث مرتين. الريح الصر هي ريح شديدة باردة تأتي من جهة واحدة، لكن الصرصر تذهب وترجع، تذهب وترجع، يعني إذا اتقيتها من هذا الوجه تأتيك بعكس الاتجاه الذي اتقيته، إذا أعطيتها ظهرك جاءتك من الجهة التي اتقيتها به، فهي صرصر ذاهبة راجعة، ذاهبة راجعة. لم يجعل الله عز وجل على هؤلاء الأقوام الريح باتجاه واحد، بل تذهب وتأتي، تذهب وتأتي، حتى لا يستطيعوا أن يتقوها، حتى لا يستطيعوا أن يتقوها، لدرجة أنهم وصلوا إلى أين؟ إلى كهوف الجبال، فكانت تدخل إلى الكهف وتخرج قوم عاد وتضربهم بالأرض حتى كانوا كأعجاز نخل خاوية بدون رؤوس، قطعت رؤوسهم، تثلغ رأسهم بالأرض ثلغاً. أعوذ بالله، أعوذ بالله، نعوذ بالله من حاله. فكانت تحمل الرجل معهم طوال وعمالقة، كأنك ترى نخل متطاير مع هذه الريح، نخل متطاير تحمل الرجل من الكهف يدخل في الجبال، تأخذه من داخل الكهف وتخرجه وترفعه عاليا ثم تضربه بالأرض فتثلغ رأسه، يبقى الجسم بس طويل، منظر مهيب، منظر مهيب، صوره القرآن لنا. فهل ترى لهم من باقية؟ أفناهم كلهم عن بكرة عبيهم سبحانه وتعالى. إذن الصرصر هي الريح المترددة، لا تأتي فقط من اتجاه واحد، تأتي بشدة بسرعة من الشمال، فإن اتقاها الناس جاءتهم من الجنوب، فإن اتقوها شرقا جاءتهم من الشرق، فإن اتقوها غربا جاءتهم من الغرب، فهي مترددة صرصر. وكل مقطع في القرآن جاء، كل كلمة في القرآن جاءت بمقطعين مكررين، اعرف أن فيها صفة، صفة التردد، تأتي على هذه وتبدأ. الآن حص الحق، لم تقل حص الحق بل حص، كأنك غربلت الحق حتى خرج من الحصى. الآن حص، قالت الآن حص الحق، كأن الحق كان في وسط حصى، فحص وحركت يدك حتى خرج تغربل غربالا. لاحظتم؟ متكئين على رف خضر وعبقري حسان، رف، لم يقل على رف خضر بل على رفرف، كأنها مراجيح. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، لاحظتم؟ كل شيء فيه مقطعين مكررين، كبكبوا، فكبكبوا فيها هم الغاوون، رمي هذا على هذا ثم رمي هذا على هذا ثم رمي. إذا زلزلت الأرض زلزالها، الزلزال إيش يفعل عند الأرض؟ هل هي حركة واحدة أم حركة مترددة؟ وهكذا. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله في الدرس المقبل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.